وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا وفي الأرض قطع متجاورات وجنات. Thank you. الله عليه وسلم. ولكل قوم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تهيج أرحام وما تزداد. هو الذي يريكم ذوق خوف وطمع وينشئ السعادة والثقال ويسبح الله بحمده الملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا يريكم البرق خوفا وطمعا ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سلام. الله يشرح صدرك. يا سلام يا سلام. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلى الماء

ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء ويدرؤون بالحسنة سيئة أولئك لهم عقبى الدار. Oh, yeah. قطع. يا سلام يا سلام. ويقطعون ما يا سلام على ذي. يا سلام يا سلام. أهلا بذكر الله نقم إن رقم الذين آمنوا صدق الله العظيم.